حصريا على موقع djkimo.com. وقف جوان في دار وجوان في دم اسمه حصر في حسابي مع كله انا اللي حطوله مش حلو لكن عرفت غدرت مني وانا اللي عوزه حوصله فيكو الدخلاوي يا ناس حزدي علي يومات في حياتي بترمو العين وعلم جابي ونصيبي يا ناس مصي درس اوربك الثاني وسبرت سنين وليه عاوزين تشوفوني حزين ما تعملش في خنديلك عشان بالخوك حكيلك ولو مش عارف ابقى انا مين طب اسأل ماما تحكيلك انا اللي دوشت دوشتكم انا مقعدكم في بيوتكم ياريتكم علم بتوعها في عين ياريتكم زي قلتكم عليا بايه اعيش انا صن في ناس بتكون وصلهم ليه ده بعد وعهدي ما زعلتش ما تتسالي مكبرة ومفخمة اللي انا مربي ده انا لو شفته وسيق بيه شبعت ألاف ونفس عرب يا ضحكة أشتريك بكا تعبت بجد بالحوارات ومن الأفلام يا ناس غدارة بغدارة ما فيكو تمام وقعدين ترموا في ظهري بأي كلام عملنا عليكو كماشة يا المرشدة غشاشة خلاص بطلت أنا اللمة وأنا وأخويا كده باشا كلاب الفركة والباكو تبيعوا في اللي علاكو وشوفوا معاكو جاية بحب بعون الله أنا معاكو بنام وبقوم على الأحسن بهدي جرقان في بحر هموم وقال في جوان في دار وجوان في دم سموم كل حبايبي وصحابي بقيت مصدوم انا مستني لقب مرحوم انا لو جيت بخلي الدنيا دي تبقى بحر التشتيت حضوري بخلي ناس تانية يقعدوا في البيت ياللي نكشت ما تجيش تقولي يا ريت ثلاث كوبتر توصلني وميت عصفورة بتقولي وانا بجولة مع عسكرتي عجينة متينة بتعلم عبيد وابل مفكرني كلامه بداري حقاني انا زعلان بجد عليه اشي علشان بيخسرني مفيش مروح ده لازم اشوف يا ناس دم عشان ارتاح تلات خبطات صباح الفل ده استفتاح وكسمي في نومته ده مش مرتاح صفي حسابي مع كله انا اللي حطوله مش حلو اكيد عرفت غدرت مني وانا اللي عوزه حوصله عايز وافضل لعب خصمي مشرفني قوي اسمي انا ما بخافش ودي ميزه حصريا على موقع DJKimo.com.